بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الليلة الذي سنبدأ فيه ولعل النص عندكم هو خاص بالتوحيد بالعقيدة، وهو للسفاريني، واسمه الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية. كذا اسمه؟ الدرة المضيئة. الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية هو للشيخ السفاريني، وهذا رجل عالم وله مؤلفات كثيرة، وقد ذكر الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان الذي استأذن في طبع الكتاب تلك الكتب التي ألفها في أكثر الفنون أو جميع الفنون. وهذا الكتاب عليه شرح لطيف واضح من الشيخ المعروف الذي تدرسون تحقيقاته في هذه السنوات التي مضت جميعا، وهو الشيخ العلامة عبد الله أو صالح بن فوزان الفوزان، عضو كبار هيئة العلماء، وهو رجل محقق ولا نزكي على الله أحدا، ولكن أعماله كلها طيبة، وكتبه الآن التي محققة منتشرة. فنحن سنبدأ في هذا الكتاب، وسنترك المقدمة التي فيها أسماء الكتب التي ألفها وترجمة المؤلف، ولعل الطلاب يرجعون إليها يقرؤوها يستفيدون منها، وإنما سنبدأ في المتن مباشرة. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عمل لابد أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا فيه البركة حينما تسمي على العمل الذي تريد أن تدخل فيه. ولهذا نجد القرآن المصحف كله السور كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فالمؤلف رحمه الله بدأ بهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر الأبيات التي ستسمعونها بعد قليل، حيث قال بعد البسملة: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء، إلا صاحب هذا القبر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يرد من قوله شيئا. فهو ذكر هذه الكلمة الحمد لله القديم الباقي، فالقديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان يعبر عنه، وإنما من أسمائه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فنحن لا نتكلم عن أسماء الله ولا صفاته إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن يقرأ لنا القارئ هذه الكلمات اللي هي على البسملة وما بعدها، حتى نفهم أن التوحيد الذي هو الأصل ولا يمكن أن يبنى شيء إلا عليه، لأن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فلما سأله تلك الأسئلة عند أصحابه، وأصحابه لم يعرفوا أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام، لأن الملائكة الله عز وجل أعطاهم أن يتمثلوا بما شاءوا، فدخل عليهم هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما قال الصحابة لا يعرفه منا أحد. وحينما دخل وسلم وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس عنده ووجه له تلك الأسئلة، فسأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وقال عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العقيدة يعرفها المسلمون جميعا، يعرفون أن الإسلام لا يدخل فيه الإنسان إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهي ركن واحد. من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك تتبعه الأعمال، ومن أهمها في حياة المسلم الصلاة. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتهاونون في الصلاة فلا يؤدونها كما طلبت منهم، وينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة، لأنها إذا فقدت الصلاة من الإنسان ما بقي له شيء، كل الأعمال كلها لا تقبل. يعني بعد الشهادة لله بالوحدانية ويأتي الركن الأول وهو الصلاة، إذا لم يصلي الإنسان ذهب إسلامه. فنسمع لهذه التعليقات التي تبين لنا أن الأصل هو التوحيد، وأن التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف ليس له شريك في ذلك، وكذلك توحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له، وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله فهو كافر، والله عز وجل حرم عليه الجنة. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وحاجة تدخل على المسلمين وهم لا يشعرون بها في قضية العقيدة، في قضية التوحيد. يعني كونه يتعلق بمخلوق، بصاحب قبر، بنبي، هذا لا يجوز، وإنما العبادة لله وحده، فينبغي أن يكون كل شيء لله وحده. كثير من الناس تجد الإنسان يذبح لغير الله، يعني يقول هذا ولي من الأولياء يتقرب إليه يبغي منه شيء، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض عليه لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، هذا ليس له دين، يعني يذهب هذه الكلمة، هذا العمل يذهب بها وتروح هباء منثورا. فيجب على المسلم أن يعبد الله وحده بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ذكر في كتابه: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لأن هؤلاء الذين انقدحت في أذهانهم أن لو أثبتنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهنا الله بخلقه، لأنهم لم يفهموا من المخلوق ولم يفهموا من صفات الخالق إلا ما يشاهده في المخلوق. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، ثم سيعدم مرة أخرى، وأما الله هو الحي القيوم الدائم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأمور لا يستقيم عليها المسلم إلا إذا قام بها جميعا. توحيد الربوبية ما أحد يخالف فيه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. توحيد الألوهية الخلاف فيه، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قال المشركون؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لأن تلك القبور، الأولياء، الأشجار، الأحجار، هذه كلها يعتبرها آلهة، فكيف يأتي محمد ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يفهمون اللغة العربية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، اقرأوا سورة صاد تجدون ذلك. تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى أن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وأصول العقيدة، كما جاءت في الحديث الصحيح في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه رضي الله عنهم وجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، بدأ بالإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا نعرف ذلك، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء، وإنما هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة، وعلامات الساعة كثيرة كما ذكر العلماء، منها علامات صغرى، ومنها علامات متوسطة، ومنها علامات كبرى، وكل هذا مفصل في كتب العقائد. يعني هذا الحديث الذي سمعتم هو الأساس، فالإيمان كما ذكر فيه أن تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، وملائكته يعني الأمور الغيبية التي جاء ذكرها، فتؤمن بها كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم سأله عن الإسلام فأخبره كما سمعتم، وهو بالأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وإنما الحج يجب على المستطيع، المستطيع ببدنه والمستطيع بماله، وأن تكون الطريق آمنة. فإذا كان عند هذا الرجل مالا يكفي أسرته الذين يعولهم ويكفيه في الطريق إلى أن يرجع، هنا يجب عليه الحج. وكذلك العمرة، لأن العمرة مثل الحج، في العمر مرة. فهذه من الأعمال الظاهرة التي يشهد بها الناس للآخرين: والله فلان ونعم رجل يصلي ويزكي، والزكاة لا تكون إلا في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وهو يعلمهم. أنا لا أعتقد أن هناك مسلما عاميا لا يعرف هذه الأمور، كل واحد يعرف الصلاة والزكاة والحج إلى آخره، كل واحد يعرف ذلك. وينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الأشياء التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر أيضا أعمال يعني علامات الساعة، وهذه علامة الساعة من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. متى تقوم الساعة؟ الله أعلم. في بين لحظة وأخرى تقوم وأنت لا تعلم. لكن جبريل سأله عن الأمارات والعلامات التي تدل عليها، فذكره له هذه، قال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا كله قد وجد، يعني الأمة تلد ربتها بمعنى أن سيدها يتزوجها فتلد بنتا وتسمى ربتها لأنها مالكها أو مالكتها وهكذا. ثم ذكر عن الحفاة العراة العالة رعاء الشاء الذين كلها حالتهم في البادية، والناس كلهم يعرفونهم بذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي وقت من الأوقات هؤلاء في البادية سيسيرون من الذين يتطاولون في البنيان، وهذا موجود في هذه الدنيا كلها. الآن تذهب إلى الصحاري في هذه الدنيا تجد العمائر الضخمة وهي كانت غير موجودة. فهؤلاء الذين كانوا رعاة في أغنامهم في مواشيهم في إبلهم في بقرهم أصبحوا في هذه الحالة، وهذه من حالات الأمارات التي تدل على قيام الساعة، ولكن متى لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقام وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وفي رواية أنه قال: أطلبوه. فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي دين الإسلام. يعني العلماء بيّنوا على أن هذا جبريل عليه السلام، لأنهم أولا دخل عليهم وهم لا يعرفونه رجل غريب، ثم جاء يسأل الرسول تلك الأسئلة، وكلما أجابه قاله صدقت يصدقه، فعجب لذلك كيف يسأل ويقول له صدقت. معناه الإنسان يسأل لذا كان ما يعلم شيء، ولكن هذا معناه عنده علم. وهكذا ثم أخبر أن هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمور دينكم. العلماء بيّنوا أن أمور الدين هذه قد علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء جبريل وحصرها في مكان واحد. يعني هذه أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، ركن الإحسان، هذه قد علمها الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ولكن كانت مفرغة. لكن في هذا المجلس حينما جاء جبريل ذكر لهم هذه في مكان واحد، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. فينبغي المسلم أن يعلم أن هذه الأشياء كانت موجودة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجبريل ما جاءه إلا في المدينة، وهذه من قبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إليها. وهكذا لما جاء المدينة كان يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكل واحد يدخل في الإسلام لا يدخل إلا بهذا، لا يدخل إلا بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك يذكر له الأمور الأخرى التي يجب عليه أن يقوم بها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه مراتب الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإيمان، ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإحسان. كل مرتبة لها أركان، فالإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإيمان هو أعمال القلب، والإسلام هو أعمال الجوارح. والإسلام يكون ظاهرا والإيمان يكون باطنا في القلب، ولا بد من اجتماعهما، فلا إسلام صحيح بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، الإنسان لا يكون مسلما إلا يكون مؤمنا، لكن الإسلام بأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال القلبية، كونك تعتقد أن لله ملائكة إلى آخره كما جاء في الحديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها على رسله ورسله، هذه كلها أعمال قلبية فالإنسان يعتقدها، والإسلام أعمال ظاهرة، الإنسان يصلي يزكي، هذه أعمال ظاهرة يعملها يحج من الأعمال الظاهرة، لكن ما يكون إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا يقول العلماء: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني صار لكل منهما معنى خاص، يفترقان في المعنى والتفسير، وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما اجتمعا يعني دخل فيه الآخر، فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فدل على أنهما لا بد منهما جميعا، وأنه لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. قال حفظه الله تعالى: فالإيمان يتكون من هذه الأركان الستة، وتسمى أصول الإيمان وأركان الإيمان، ومن هذه الأركان تتكون العقيدة، والعقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به تسمى العقيدة وتسمى الإيمان، كما كان السلف يسمونها الإيمان وتسمى السنة أيضا، ولذلك تجدون مؤلفات السلف مختلفة الأسماء، بعضها اسمه الإيمان أو أصول الإيمان، وبعضها اسمه السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للأثرم، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. ومن العلماء من يسمي العقيدة بالإيمان، ومن العلماء من يسميها العقيدة، ومنهم من يسميها التوحيد. يعني هذه الأسماء كلها تدل على معنى واحد، العلماء سموا هذه الأشياء بهذه الأسماء: كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب العقيدة، وغير ذلك، فهذا يدخل في هذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهي أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنى، وكل اسم منها مأخوذ من الأدلة وليست اصطلاحية كما يقول بعضهم. يعني كلها بأدلتها من الكتاب والسنة وليست اصطلاحية، يعني كون يسمي الإيمان أو يسمي الإحسان أو يسمي الإيمان ويسمي السنة، هذه كلها مأخوذة من الكتب، يعني من النصوص الدالة على ذلك من القرآن ومن السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ثم اهتم العلماء بهذا الباب، باب العقيدة أو باب الإيمان أو باب السنة، اهتموا به اهتماما بالغا، واعتنوا به وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة في بيانه وبيان أصوله وبيان أدلته، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، فألفوا فيه نثرا ونظما، وجمعوا فيه الأدلة من الكتاب والسنة، وتكونت من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الإيمان أو في السنة على اختلاف العصور، وكلها تسير في منهج واحد، ولكن بعضها يوضح بعضا، بعضها مختصر وبعضها مطول، وبعضها نثر وبعضها نظم، هذا مما يدل على عناية العلماء بالعقيدة وأهمية العقيدة ووجوب معرفة العقيدة، عكس الذين يزهدون في هذا العلم ويرخصونه على الناس ويقولون: يكفي اسم الإسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات. يعني يقول: ليش تتعبون أنفسكم وتعملون هذه الكتب وتتكلموا بهذا الكلام؟ الإسلام إسلام، الناس مسلمين، ما هذا الكلام؟ يعني مسلم لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يجاهد في سبيل الله، كيف يكون هذا الإسلام؟ فالإسلام لا بد أن يكون مرتكزا على هذه الأصول، ولهذا اهتم به السلف جميعا وعملوا هذه الأعمال وألفوا هذه الكتب. وأما في العصور المتأخرة كما تسمعون وتعرفون، يقول الإسلام خلاص يكفي، مسلم وبس، يصلي ما يصلي، يزكي يحج يعمل كذا، هذا ما يهم، المهم أنه اسمه مسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا ناشئ إما عن جهل منهم، وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة، وغرضهم من ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسني، وبين سني وجهمي ومعتزلي ورافضي وباطني، لا يكون هناك فرق، لأن كتب العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة، وهم لا يريدون هذا. يعني نشوف هذه العبارات التي قالها، يعني هو يقول إما عن جهل، وهذا قد يعذر الجاهل حتى يتعلم، لكن إذا كان عن سوء معتقد وبغض للعقيدة، وغرضهم من ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسني، يعني واحد يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحد يعمل بالبدع، والرسول قد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة الموجودة هؤلاء لا يريدون إنكار عليها، يقول ما في فرق بين هذا وهذا، اعمل هذا وأنت جهمي وأنت يعني رافضي، وتعرفون الرافضة ما هو عملهم الذي قاموا به، أول ما بدأوا بتكفير الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به عليه الصلاة والسلام، آمن برسول الله وكان معه في جهاده من بدايته، كان معه في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عقد الكفار في مكة مؤتمرهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما انتشر الإسلام في مكة يعني هالهم هذا الأمر، لا يريدون هذا، فتشاوروا واجتمعوا في دار الندوة، واجتماعهم هذا حضره إبليس، وإبليس هو قد بدأ بأبينا آدم، هو الذي أخرجه من الجنة، فهو حضر هذا المؤتمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله وكان في البيت مع أهله وإخوانه وجيرانه، بدأ الخلاف بينه وبينهم، فيقولون هذا فرق كلمتنا ونحن نريد جمع الكلمة، فهم اعتبروا هذا تفريق لكلمتهم، فاجتمعوا، وكما سمعتم الآية في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. أيش معنى يثبتوك؟ يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوا يسفروه من مكة. هذه الأمور الثلاثة اجتمعوا من أجلها ينفذون واحدا منها، فكل واحد يأتي برأي حينما اجتمعوا، حتى قال أبو جهل أرى رأيا لم تقعوا عليه، لأن بعضهم قال نسجنه، قالوا الذين يؤمنون به سيخرجوه من السجن غصبا عنكم، قال بعضهم نطرده يخرجوك يعني يسفروه، قالوا هذا رجل عنده كلام وعنده لسان، إذا اجتمع به الناس تبعوه جاءوا وأخرجوكم من دياركم، ابحثوا عن شيء غير هذا. فقال أبو جهل أرى رأيا لم تقعوا عليه، قالوا ما هو؟ قال نجمع عددا من الشباب، يعني من قبائل قريش الموجودين، وكل واحد نعطيه سيفا صارما، ويجتمعون على بابه ويضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين بني هاشم، بين الناس، وبنو هاشم لا يستطيعون يقاتلون الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، فاجتمعوا على هذا الرأي، الله عز وجل مطلع عليهم. فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما اتفقوا عليه، وأذن له في الهجرة، لأنه قد هاجر عدد من أصحابه، هاجروا ناس للحبشة وهاجروا للمدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخرج إلا بإذن من ربه، فهو يطلب من الله عز وجل الإذن للهجرة، ولكن الله عز وجل ما أذن له، الآن جاء وقت الإذن. فلما جاءه جبريل وأخبره بأن الله أذن له، جاء في صبيحة ذلك اليوم إلى بيت أبي بكر، وكانت العادة ما يأتي في هذا الوقت، فلما جاءه في هذا الوقت خرج واستقبله وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة. قال الصحبة، يعني أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام الصحبة، يعني أنا معك. فقال له نعم. فقال عندي راحلتان، واحدة لي وأخرى لك، يعني السيارات كما تعرفون في ذاك الوقت هي الرواحل ما في سيارات. قال عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك، لأنه لابد أن يركبوا عليها ويسافروا للمدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بالثمن، يعني ما هي مجان، يعني أخذها بقيمتها. قال نعم. فبحثوا لهم عن خريت، واحد يعلم الطريق، واتفقوا على ذا، واجتمع الجماعة الذين يريدون ينفذون هذا الرأي في رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابه، وفيه من يشاهده من بعيد لأن البعيد ما يعرف. فجاءهم في الأخير قال ماذا تريدون، يعني مجموعة من الشباب موجودين على الباب. فأخبروه بأنهم ينتظرون محمد، ما يقولوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون محمد إذا خرج يضربونه كما اتفقوا ضربة رجل واحد. قال محمد قد خرج من بينكم، قد راح، الله عز وجل أعماهم. في رواية في السيرة والله أعلم بصحتها أنه حث التراب على رؤوسهم وراح من عندهم. الذي نام على سريره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب أمره أن ينام على سريره وأن يعيد الأمانات التي عنده لأصحابها، لأن الموجودين في مكة من عنده شيء ثمين ما يأمنون عليه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، يسمونه بالأمين، ومع ذلك لم يصدقوه في هذه الدعوة حينما دعاهم. فأمره أن يبقى ويعيد لهم الأمانات، يعني المفروض لو كان المسألة ما هي مسألة الدين كان هذه الأمانة أخذها له وخلص سافر بها معه، ولكنه نبي، نبي الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وخرجوا بالطريق هو وأبو بكر إلى أن وصلوا هذا الغار ونزلوا فيه. قريش عندهم حذق في الأعمال هذه، مع أنه أمر الراعي الغنم أن يمشي على آثارهم، ولكنهم مشوا تابعوا حتى وصلوا على الغار على الشفير. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء هو وأبو بكر نزلوا في الغار يختفون، وشوفوا الأسباب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعمل هذه الأعمال. ليس معنى الأسباب ممنوعة وأنها شرك، لا، هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. فكون المسلمين يستعدون لأعدائهم بما يدفعونهم به عن الإسلام هذا مطلوب من الإنسان، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل. فأبو بكر تقدم قبله في الغار هذا ويشوف فيه فتحات، يعني يخاف على الرسول عليه الصلاة والسلام من ثعبان، من شيء يصيبه، وكان في الطريق مرة يتقدم أمامه ومرة خلفه ومرة على يمينه ومرة على يساره. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا هذه الحركة؟ فقال رضي الله عنه أذكر أن العدو في الخلف وأخشى عليك، أذكر أنه على اليمين، أذكر أنه على اليسار، وهكذا، يعني من حرصه ومحافظته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني وقفوا على الشفير وهم تحتهم. فرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله عز وجل أعمى هؤلاء. ثم بعد ذلك انتقل عليه الصلاة والسلام وسافر في هذه الطريق التي نسميها الآن طريق الهجرة، تسمعون عنها، يعني مسافلة الآن تخرج من هنا ورأسا إلى أن تصل مكة. هذه الطريق التي مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها جبال وأودية وحرار مثل الحاجات اللي هي بجوارها الآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الأيام وسافر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل المدينة يعني أول عمل عمله بنى المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة دعا الناس هنا وبزغ النفاق، لأن اليهود كانوا في هذه المدينة وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج القبيلتين من العرب، يقولون سيظهر النبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود عندهم معلومات في التوراة والإنجيل وأن النبي هذا سيظهر، وأنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل في كتابه كما يعرفون أبناءهم، وقالوا فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون ذلك ولكن يظنوا أنه سيكون منهم، يظنون أنه يكون منهم، ولكن الله يختار ما يشاء. فاختار رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من الصفوة، يعني الله عز وجل يختار ما يشاء لرسالته، ليس على كيف الإنسان ولا على طريقته وطبيعته، وإنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. تفضل يا أخي أقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا ناشئ إما عن جهل منهم وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة، وغرضهم من ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسني وبين سني وجهمي ومعتزلي ورافضي وباطني. الرافضي كما تعرفون ذكرنا لكم مثال من عمل الروافض، وهم موجودون الآن، وهؤلاء الروافض يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم. أول من يكفرونه أبو بكر رضي الله عنه المشهود له بالجنة، وهكذا جميع الصحابة يحكمون بكفرهم، وهذه عقيدتهم، وينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، لا يظنوا أن هؤلاء الروافض قد ذهبت عقيدتهم، بل هذه عقيدتهم مستمرة وكتبهم موجودة بين أيدي الناس، فهم يعتقدون كفر الصحابة جميعا. طيب من الذي جاء لنا بالإسلام؟ من الذي نقل القرآن؟ من الذي نقل السنة؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم. فمعنى ذلك أن تلقينا ديننا عن كفار، هكذا يقولون. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: إلا يكون هناك فرق لأن كتب العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن يكون الناس على حد سواء ويكتفى باسم الإسلام، مع أن الإسلام لا يتحقق ولا يصح إلا إذا صحت العقيدة، فإذا لم تصح العقيدة لم يصح الإسلام، والتسمي بالإسلام لا يكفي، فلا بد من تحقيق العقيدة وتحقيق الإيمان حتى يصح الإسلام ويكون التسمي به حقيقيا. أما مجرد تسمي بالإسلام مع تضييع أصول الإسلام وتضييع العقيدة الصحيحة فإنه لا يبقى إسلام صحيح. فهذا الباب مهم، وممن ألفوا في هذا الباب الإمام محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله، فإنه نظم عقيدة السلف، لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ من النثر، فلذلك نظم رحمه الله هذه العقيدة المسماة بلوام هذا الشرح هذا الشرح لوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضية ونحو من هذا العنوان، أو صواطع الأنوار هو اسم الشرح شيخنا، لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. قال حفظه الله تعالى: ألف أو نظم هذه المنظومة المشتملة على بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان لا يخلو نظمه من مؤاخذات، لكن هذه العقيدة في جملتها جيدة ومفيدة. والسفاريني نسبة إلى سفارين، قرية من قرى نابلس في فلسطين، لأنه ولد فيها وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم العلم، ثم رجع إلى بلده وألف المؤلفات القيمة المفيدة، منها هذه العقيدة المسماة بعقيدة الإمام السفاريني، وشرحها بشرح مفصل. وألف أيضا مؤلفات أخرى، منها كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وهو شرح لكتاب عمدة الأحكام في الحديث، ومنها شرح الثلاثيات، وهي ثلاثيات مسند الإمام أحمد وهو مطبوع، ومن مؤلفاته أيضا البحور الزاخرة في أمور الآخرة، وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب مفيدة، وإن كانت قد لا تخلو من ملاحظات، ولكن في الجملة كتبه جيدة ومفيدة رحمه الله. قال حفظه الله تعالى: وبدأ هذه المنظومة والقصيدة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا هو السنة أن تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، كما ابتدأت سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أول المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة اليمن بلقيس، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله، فيستحب أن تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله بسم الله، باسم جار ومجرور، والباء حرف جر، واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك بسم الله. فقوله رحمه الله بسم الله يتضمن بركة واستعانة، تبرك باسم الله جل وعلا واستعان به. والاسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى، وقيل مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. وكما تعلمون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، هذه أقسام الكلام. وباسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والله علم على الذات الإلهية، ومعناه ذو الألوهية أي العبودية، من الوله وهو المحبة، لأنه سبحانه يحبه عباده ويتألهون له، يعني يتعبدون، ومنه الإله أي المعبود، هذا على أنه مشتق، وبعض العلماء يرى أنه اسم جامد. وهذا الاسم لا يسمى به غير الله جل وعلا، فلا أحد يتسمى به، لا من الكفار ولا من الجبابرة ولا من الطواغيت، لا أحد سمى نفسه الله أبدا، إنما هذا الاسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسمائه تضمن الرحمة، والرحيم كذلك اسم من أسمائه يتضمن الرحمة، لكن قالوا الرحمن يتضمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فيتضمن الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال الإمام السفريني رحمه الله تعالى في منظومته: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. الآن بدأ بالمتن الذي هو العقيدة التي نظمها وجمع فيها كل ما يتعلق بأمور العقيدة كما سيأتينا في الأبواب التي ذكرها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الحمد هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، والألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المحمود المطلق، لأن النعم كلها منه. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فهو المحمود المطلق سبحانه وتعالى الذي له المحامد كلها، وأما غيره فيحمد على قدر صنيعه، لكن المحمود المطلق والذي يستحق الحمد كله هو الله سبحانه وتعالى. واللام للملك، أي الحمد لله ملكا واستحقاقا. قوله رحمه الله تعالى القديم، هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن يصح أن يخبر عنه أنه قديم، أما أن يطلق عليه من باب التسمية فهذا لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه، والصواب أن يقال الأول، كما سمى نفسه بذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أسماء الله عز وجل في كتابه، فكلمة القديم هذا في النظم قال هذا الكلام: الحمد لله القديم الباقي، فهو قال ما في مانع أن يخبر عن ذلك، ولكن ليس هذا من أسماء الله عز وجل، لأن ما من قديم إلا فيها أقدم منه، ولكن الشيء المتفق عليه هو ما في كتاب الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره. فأسماء الله عز وجل تؤخذ من الكتاب وتؤخذ من السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فاسمه سبحانه الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا الحديث الصحيح كما سمعنا، أولا ذكر الآية ثم ذكر هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه ما سمعته: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني الله عز وجل قبل كل شيء ثم سيكون كذلك بعد كل شيء، كل المخلوقات ستذهب ولا يبقى إلا الله عز وجل، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في القديم ليس من أسماء الله، ولكن لا مانع أن يخبر عنه سبحانه بأنه قديم بمعنى الأول. قوله رحمه الله تعالى: الباقي، أي الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، ومثله الآخر. الآخر هذا الذي سمى الله به نفسه، هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. وأما الخلق فلهم بداية ونهاية، كل المخلوقات لها بداية ولها نهاية، أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على الطبائعيين والذين يقولون ذلك القول وينكرون الخالق، مع أن الطبيعة البشرية كما أخبر الله عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد ينكر، ولا في واحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق زوجته أو خلق ابنه أو خلق دابته أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: مسبب الأسباب. الأسباب جمع السبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، كالحبل مثلا الذي يتوصل به إلى الماء من البئر يسمى سببا. قال جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء. فالسبب ما يتوصل به إلى الشيء. والله جل وعلا هو مسبب الأسباب، والأسباب مخلوقة لله عز وجل، والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني التوكل لا بد منه، والسبب لا بد منه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي واحد عنده شجرة في داره يتجمع فيها هذه الطيور، تسمعها في الليل يعني تصيح حتى قرب الفجر، مع تسمع لها أي صوت تذهب ثم ترجع. الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. هل الطير بقيت في الشجر؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها خاوية تسافر تذهب وتروح بطانا. كثير من الشباب يبيتون في الشوارع الليل كله إلى قرب الفجر، إلى جاء وقت الصلاة راحوا وناموا. يعني الطيور تطلب أرزاقها من الله عز وجل وتعمل هذه الأسباب، وكثير من المسلمين يتركون هذا الشيء ويعملون هذه الأعمال الأخرى، يبيتون الليل كله شغالين في أعمال الشيطان، إذا قرب الفجر ناموا خلاص. الطير تنام في أول الليل وعند الفجر تذهب تبحث عن الرزق. فينبغي المسلمين أن يبحثوا عن أرزاقهم ويعملوا الأسباب، البيع والشراء وغير ذلك من الأسباب. أما إنسان يقول أنا متوكل على الله وينام على فراشه ينتظر من يأتي له بالرزق حتى يعطيه في فمه، لا يمكن. لا يأتيك الرزق إلا إذا بحثت عن سببه وعملت ذلك السبب، لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله جل وعلا هو مسبب الأسباب. الأسباب مخلوقة لله عز وجل، والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب، ولا يأخذ الأسباب ويترك التوكل، بل لابد من الجمع بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله. فإنه إن شاء نفعت الأسباب وإن شاء لم تنفع، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أمر الله جل وعلا باتخاذ الأسباب فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: خذوا حذركم، وقال: وكلوا واشربوا. هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على السبب شرك كما قال العلماء، ونفي السبب قدح في الشرع. فلا بد من الجمع بين الأمرين، وأن تعتقد أن الأسباب وحدها لا تكفي، وأن تعتقد أنه لا بد من اتخاذ الأسباب لأي شيء تريده. تريد الولد والذرية، لا بد من الزواج، هذا من أسباب الذرية والإنجاب. تريد الرزق، اطلب الرزق بالبيع والشراء والحرف. أما أن تجلس وتقول: المقدر يجيئني، فالله نهى عن ذلك، وأمرنا بطلب الرزق فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذه عقيدة المسلم، عقيدة المسلم أن يعمل الأسباب، والذي يكملها هو الله عز وجل. الإنسان قد يتزوج الأولى والثانية والثالثة، فإذا أراد الله أن يجعله عقيما جعله عقيما، كما في كتاب الله تبارك وتعالى: ويجعل من يشاء عقيما. فالزواج هو سبب من الأسباب، إذا كنت تبغى الأولاد تزوج، أما ما تتزوج وتنتظر الولد من فين يجيك؟ ما يمكن تحصل ذلك. والله عز وجل بقدرته خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلعه، اقرأوا سورة النساء، خلق زوجته حواء من ضلعه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، لأنهن خلقن من ضلع أعوج، لا يمكن أن تستقيم لك. ولهذا قال: إذا أردت أن تقيمه كسرته، أعوج خلاص. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الخلق هو لابد أن يجتمع الرجل والمرأة بالزواج، ويجعل من يشاء عقيما، هذا أمر لابد منه يحدث، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ثم بعد هذا الله عز وجل بقدرته علمنا أنه خلق آدم من تراب، وخلق زوجه من ضلعه، يعني بهذه الطريقة بنص القرآن، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. يعني الله قادر على هذه الأشياء جميعا. فعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل، وحينما تقرؤون في سورة مريم: فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال الله عز وجل: أراد ذلك، وبالفعل لفخ فيها. ثم جاء المولود، وقالت، اقرأوا سورة مريم لا تنسوها، وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة. أيضا هذا من الأسباب، النخلة ما تتساقط الرطب منها إلا بهذا السبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا، فكلي واشربي وقري عينا. ثم قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءت به تحمله قالوا: يا مريم أين لك هذا؟ يعني أنت امرأة طاهرة وأمك كذلك، ومن فين هذا؟ أشارت إليه، لأن الله عز وجل أمرها أن تسكت، نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ قال الله عز وجل عنه، أنطقه الله عز وجل، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذن الله عز وجل أنطقه في هذه الحالة حتى يبرئ أمه وهو رسول، وبعد ذلك ماذا عمل معه اليهود؟ أرادوا قتله كما يقولون، وادعوا أنهم قتلوه، ولكن الله عز وجل رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا أردت أي شيء في الدنيا أو الآخرة لابد من اتخاذ الأسباب. الجنة لابد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل الصالح، فالأسباب لابد منها في الدنيا والآخرة. قوله رحمه الله تعالى: والأرزاق. هو الذي جل وعلا يسبب الأرزاق. قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فالرزق من الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، فيطلب الرزق من الله جل وعلا. والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينتفع به الإنسان في حياته من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك. هذا من الأرزاق التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده. قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال الناظم رحمه الله تعالى: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قوله رحمه الله تعالى: حي عليم قادر موجود، وهذه أربع صفات له سبحانه وتعالى. حي موصوف بالحياة الكاملة جل وعلا التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا زوال. الحي، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله جل وعلا لا يعتريه نوم، لأن النوم نقص وموت، ولا سنة وهي النوم الخفيف، لأن هذا نقص في الحياة. النوم وفاة، قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة، والله منزه عن النوم ومنزه عن السنة، وهو النوم الخفيف ومنزه عن الموت. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. حياته جل وعلا ذاتية، أما حياة المخلوقين فإنها حياة ممنوحة لهم من الله سبحانه وتعالى، ليست حياة ذاتية، إنما هي حياة ممنوحة لهم من الله. هو الذي أحياهم، وهو الذي أعطاهم الحياة، وهو الذي يأخذها منهم. أما حياته سبحانه فهي حياة كاملة، حياة أبدية لا بداية لها ولا نهاية ولا نقص فيها، ولذلك قال: الحي. قوله رحمه الله تعالى: العليم. هذا من أسمائه سبحانه العليم، ويتضمن العلم. فالله جل وعلا عليم وعالم، ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال جل وعلا: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. موصوف بالعلم المحيط بكل شيء. قوله رحمه الله تعالى: قادر. هذا من وصفه سبحانه أنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على كل شيء. قال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. القدير من أسمائه، والقدرة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي قدرة شاملة كل ما أراده. ولا يقال وهو على ما يشاء قدير كما يقوله بعض الغالطين، بل يقال على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك. قوله قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا خاص بالحشر وجمع الحقلائق يوم القيامة، وهو نوع من أنواع القدرة، والقدرة أعم من ذلك، إنه على كل شيء قدير. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: موجود. لا شك في هذا أنه سبحانه وتعالى موجود، والدليل على وجوده سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، إذ هذه الموجودات لا بد لها من موجد، والمفعول لا بد له من فاعل، والمخلوق لا بد له من خالق. فهو سبحانه وتعالى موجود وجودا دائما وأبدا، لكن ليس من أسمائه الموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود، ووجوده واجب، لأن الأشياء ثلاثة أقسام: واجب الوجود، ممتنع الوجود، وجائز الوجود. الله جل وعلا له الوجود الواجب، والدليل على وجوده هذه المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على وجوده سبحانه، ففي هذا رد على الطبعيين والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى وينسبون هذه الأشياء إلى الطبيعة، وهذه مغالطة للعقول، لأن كل عاقل يعلم أن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الموجودات لم توجد نفسها، وإنما أوجدها الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يقولون هذا القول طبيعة، طبيعة ما هي الطبيعة هذه اللي يقولونها؟ الله عز وجل خالق كل شيء. العرب أنفسهم قال الله عز وجل عنه في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الذي خلقهم، لكن عبدوا معه غيره لأنهم يتوسطون بهذه الأشياء التي يعبدونها من دون الله عز وجل إلى الله عز وجل لتشفع لهم. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبدهم لأنها خلقتهم أو رزقتهم، وإنما عبدوهم لهذا الغرض كما يدعون. نعم. والآية صريحة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هل في أحد يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول الطبيعة، ما هي الطبيعة التي أوجدت نفسها؟ وإنما هذه الأشياء ما أوجدها إلا الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله قامت به، أي بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وهذا معنى القيوم. القيوم هو القائم بنفسه فليس بحاجة إلى غيره، والمقيم لغيره فغيره محتاج إليه، فهو الذي يقيم السماوات والأرض، وهو الذي يقيم المخلوقات بخلقه ورزقه وإمداده وإيجاده سبحانه وتعالى، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يعني هذه السماوات فوقنا من الذي يمسكها؟ هو الله عز وجل. ولو لم تكن يعني ممسوكة من الله تبارك وتعالى، من سيمسكها عنا؟ ستسقط على الناس. ولكن هذا بقدرته تبارك وتعالى هو الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم هذه الأشياء ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما يكملها وينميها، وهي محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وهذا معنى القيوم، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي قراءة: القيام. والقيوم والقيام من صيغ المبالغة. قوله رحمه الله تعالى قامت به الأشياء، يعني قامت به كل المخلوقات، أي بخلقه وإيجاده ومشيئته سبحانه وتعالى، ولم تقم بنفسها ولم توجد بنفسها. الوجود كله والكون كله هو الذي أوجده وأقامه، السماوات والأرض وما فيهن، كل ذلك هو الذي أوجده سبحانه وتعالى، فهو الموجد لهذه الأشياء وحده لا شريك له، وهذا لا ينكره أحد. حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي يحييكم ويميتكم؟ فإنهم يعترفون بذلك. سلهم: لمن السماوات والأرض؟ سيقولون: لله. فهم معترفون بهذا. قال الإمام السفريني رحمه الله تعالى في منظومته: دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث. قال حفظه الله تعالى: لما نكتفي بهذا، وسنواصل الدرس في هذا الكتاب حتى ينتهي. إذا انتهينا انتقلنا للكتاب الآخر إذا كان في العمر بقية، وهو كما تعرفون كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.